بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة في الانتساب المطور، أحييكم في الحلقة التاسعة من مقرر النحو على المستوى الرابع، وقد كنت أتحدث في المحاضرة السابقة عن أحكام تابع المنادى، وذكرت أن المنادى إذا كان مبنيا على الضم فإنه لا يخلو أن يكون التابع مفردا أو فيه الألف واللام وهو مضاف، ففي هذه الحالة يجوز فيه وجهان: الرفع مراعاة للفظ المنادى، والنصب مراعاة لمحله. وإن كان التابع نعتا أو توكيدا أو عطف نسق أو بدلا وهو مضاف وليس فيه الألف واللام، فإنه يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، فإنه يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى. ومتى يجب رفعه؟ يجب رفع التابع إذا كان نعتا لأي، أما إذا كان التابع نعتا لأي فإنه يجب رفعه كما في مراعاة للفظ أي، كما في قوله عز وجل: يا أيها الناس ويا أيها النبي. طيب، إذا كان المنادى مبنيا على الضم وكان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام فإن التابع يعطى ما يستحقه لو كان منادى، فتقول: يا سعيد أبا عبد الله، يا سعيد أبا عبد الله. فهنا يا حرف نداء، وسعيد منادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم في محل نصب، وأبى هنا بدل من سعيد، بدل من سعيد منصوب علامة نصبه الألف، وهو مضاف، وعبد مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وعبد مضاف والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فهنا يجب أن تقول: يا سعيد أبا عبد الله، بنصب أبا عبد الله. لماذا؟ لأن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه، فكأنك تقول: يا أبا عبد الله. وعلى هذا فتعطي أبا عبد الله هنا ما يستحقه لو كان منادى. لو كان منادى فماذا ستقول؟ تقول: يا أبا عبد الله، لأنه منادى مضاف فيجب نصبه. كذلك إذا كان التابع هنا بدلا أو عطف نسق ليس فيه الألف واللام، فإنه يعطى ما يستحقه لو كان منادى. وتقول أيضا في النسق: يا زيد وعمرو، يا زيد وعمرو. هنا نسق ليس فيه الألف واللام، ليس فيه الألف واللام، فتقول: يا زيد وعمرو بالضم، ويا زيد وأبا عبد الله بالنصب. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا، وهذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. ننتقل بعد ذلك إلى حكم المنادى المفرد إذا تكرر مضافا، حكم المنادى المفرد إذا تكرر مضافا. إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو: يا زيد زيد اليعملات، يا زيد زيد اليعملات. وهذا بيت من الشعر يقول فيه: يا زيد زيد اليعملات الذبلي، تطاول الليل عليك فانزلي. فهنا تكرر المنادى المفرد مضافا، تكرر المنادى المفرد مضافا، يا زيد زيد اليعملاتي، فحينئذ يجوز لك في الأول وجهان، يعني في زيد الأول، أحدهما الضم، وذلك على تقديره منادا مفردا، يا زيد منادا مفردا، ويكون الثاني حينئذ إما منادا سقط منه حرف النداء، وإما مفعولا بتقدير أعني. فإذا قلت يا زيد زيد اليعملاتي، هنا يكون زيد الأول منادى مبني على الضم، والثاني منادى منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف اليعملات مضاف إليه، وإما أن يكون مفعولا به على تقدير أعني زيد، يا زيد يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. وزيد الثانية يجوز فيها وجهان، إما أن تجعلها منادى وحرف النداء محذوف منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، واليعملات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ويجوز لك أن تعرب زيد الثاني مفعولا به لفعل محذوف تقديره أعني زيد، وزيد مضاف واليعملات مضاف إليه. الوجه الثاني الذي يجوز في الاسم الأول يا زيد الفتح، وذلك على أي تقدير؟ على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، ثم اختلفوا في الحذف، فقال سيبويه حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، فصارت يا زيد اليعملات زيد، ثم ماذا فعل؟ أقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه، يعني حذف اليعملات الثاني يا زيد زيد اليعملات الأخير حذفه، ثم أتى بزيد هذا وأقحمه بين المضاف والمضاف إليه، أقحمه بين يا زيد اليعملات، بين زيد واليعملات، يا زيد زيد اليعملات، جعله مقحما. وقال المبرد حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه، وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف، أما قول سيبويه فيه الفصل بين المتضايفين وهما كالكلمة الواحدة، وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل، والكثير عكسه، لكن كلاهما تقديران واردان. هذا حكم المنادى المفرد إذا تكرر مضافا، حكم المنادى إذا تكرر، حكم المنادى المفرد إذا تكرر مضافا. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وباب آخر متعلق بالنداء، هذا الباب هو باب الترخيم، باب الترخيم، وهو له صلة قوية بباب النداء، لأنه لا يحصل في الغالب إلا في المنادى. فمن أحكام المنادى الترخيم. ما الترخيم؟ ما معنى الترخيم؟ الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، وهي تسمية قديمة، وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، يقصد الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، روي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود له قراءة خاصة به، فسألوا ابن عباس قالوا إن ابن مسعود قرأ يا مالي، فقال ابن عباس رضي الله عنه ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، ذكره الزمخشري وغيره. يعني يقول إن الترخيم يراد منه التخفيف، وكأن ابن عباس يشير إلى أن هنا يعني أهل النار فيهم من البلاء والمصيبة ما يشغلهم عن النظر في تزيين كلامهم أو تخفيفه ونحو ذلك. ولكن هناك من يقول أيضا إنهم لشدة ضعفهم وما أصابهم من سعير النار ولهيبها قد ضعفوا حتى لم يكادوا يبينوا من القول فمن ضعفهم أنهم لجأوا إلى الترخيم وهو إسقاط بعض الأحرف بسبب ضعفهم. وللترخيم شروط، يعني لا ليس كل شيء يرخم. فما شرط الترخيم؟ شرطه أن يكون الاسم معرفة، ثم هذا شرطه أن يكون معرفة، ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة. إذا كان مختوما بالتاء، إذا كان المنادى مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة. فتقول في ثبة يا ثبة، تقول في ثبة يا ثبة، كما تقول في عائشة يا عائشة. وإن لم يكن مختوما بالتاء، إذا لم يكن مختوما بالتاء المنادى المرخم أو المنادى الذي يراد ترخيمه، إذا لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مبنيا على الضم، والشرط الثاني أن يكون علما، والشرط الثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف. مثال ذلك حارث وجعفر، تقول عند الترخيم يا حاري وجعفر يا جعفى يا جعفى. بناء على هذه الشروط لا يجوز ترخيم يا عبد الله. لماذا؟ لأننا اشترطنا الشرط الأول أن يكون المنادى مبنيا على الضم، وعبد الله هنا ليس مبنيا على الضم بل هو منصوب، لأنه منادى مضاف والمنادى المضاف كما سبق معنا ينصب لفظا فيقال يا عبد الله. وعلى هذا فلا يجوز ترخيم عبد الله. ومثل عبد الله المضاف إذا كان مزجيا أو كان مضافا مثل شاب قرناها فإنه أيضا هنا لا يجوز الترخيم لماذا؟ لأنهما ليس مبنيين على الضم كذلك لا يجوز الترخيم في نحو إنسان مقصودا به معين. إذا قلت يا إنسان أنقذني وأنت في هلكة ولا تدري من حولك ولا تنادي معينا هذه نكرة مقصودة طبعا، وتنادي يا إنسان يا إنسان يا إنسان تنادي، فهنا لا يجوز الترخيم. لماذا؟ لأنه ليس علما لا يجوز الترخيم هنا لأنه ليس علما، وإنما هو نكرة مقصودة. يا رجل، مثل يا إنسان يا رجل، لو ناديت يا رجل تنادي، فحينئذ لا يجوز ترخيم هذه الكلمة. لماذا؟ لأن المنادى في هذه في هذا الأسلوب، وإن كان مبنيا على الضم إلا أنه ليس علما وإنما هو نكرة مقصودة. ونحن اشترطنا أن يكون المنادى أن يكون علما، وعلى هذا فلا يجوز ترخيم يا إنسان ولا يا رجل، ولا يجوز أيضا في نحو زيد وعمر وحكم، لا يجوز ترخيم زيد وعمر وحكم. لماذا؟ لأنها ثلاثية، لأنها أسماء ثلاثية لم غير زائدة على الثلاثة، غير زائدة على الثلاثة. وإن كان الفراء أجاز ترخيم الثلاثي، أجاز ترخيم الثلاثي في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط، المحركة الوسط. والترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف، فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه، ويسمى هذا الأسلوب لغة من لا ينتظر. ويجوز ألا تقطع النظر عن المحذوف بل تجعله مقدرا فيبقى ما كان على ما كان عليه، وتسمى هذه اللغة لغة من ينتظر. يعني أن الاسم المرخم فيه لغتان، لغة من لا ينتظر الحرف المحذوف، وحينئذ يجعل المنادى المرخم كأنه منادا مستقل وكأنه لم يحذف منه شيء، فيعطيه حكمه لو كان منادا على هذه الصورة، بمعنى أنه يقول يا جعفو يا جعفو، فيبنيه على الضم، ويقول أيضا يا حار يا حار، فيبنيه أيضا على الضم، فلا ينتظر الحرف المحذوف، لا ينتظره، ويجعل البناء على الحرف الأخير الذي قبل الحرف المحذوف الذي يسبق الحرف المحذوف. وهذه لغة من لا ينتظر، تسمى لغة من لا ينتظر. وهناك لغة أخرى وهي لغة من ينتظر، فيبقي الحرف الذي قبل الحرف المحذوف على حركته قبل الحذف، فيقول يا حاري يا حاري ويا جعفاء، كأنه ينتظر الحرف، كأنه ينتظر الحرف المحذوف ولكنه لا يتلفظ به. وفي مالك يا مالي جاءت قراءة ابن مسعود التي أشرنا إليها آنفا، والتي ذكرت لابن عباس فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم. قرأ ابن مسعود يا مالي ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، ترخيم مالك، مالك وهو خازن النار، عاذنا الله وإياكم والدينا والديكم وجميع المسلمين منها، مالي ترخيم مالك. فابن مسعود رضي الله عنه نادوا يا مالي، فمالي هنا منادى مرخم مبني على الضم على الحرف المحذوف لأجل الترخيم، مبني على الضم على الحرف المحذوف لأجل الترخيم. وتقول في لغة من ينتظر أيضا يا منصو يا منصو، فهذه الضمة تحتمل وجهين، إما لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر، لأن أصلا الحركة الموجودة قبل حذف الحرف هي الضمة يا منصور، فهي الأمر تقديري، يجوز لك أن تقدرها على لغة من ينتظر ويجوز لك أن تقدرها على لغة من لا ينتظر. وفيه هرقل، يجوز لك أن تقول يا هرقل ويجوز لك أن تقول يا هرق. وقراءة وقد وردت قراءة في يا مال ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك، وهي قراءة شاذة أيضا، وهي قراءة شاذة. وفي لغة من لا ينتظر يا جعف يا مال يا هرق، هذه الضمة ليست الضمة التي كانت موجودة قبل حذف الحرف الأخير من المنادى، إنما هي ضمة مجتلبة، ضمة مجتلبة، وتكون مجتلبة لأجل النداء، مجتلبة لأجل النداء. الآن ننتقل إلى الحديث عما يحذف لأجل الترخيم. الآن أخذنا معنى الترخيم وشروط الاسم المرخم ماذا يشترط فيه، واللغات الواردة في الاسم المرخم. ننتقل الآن إلى الحديث عن المحذوف للترخيم. ما الذي يحذف لأجل الترخيم؟ المحذوف للترخيم أيها الإخوة والأخوات على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون حرفا واحدا، يكون المحذوف حرفا واحدا، وقد مر معنا هذا، يا مالو أو يا مالي حرف واحد. وقد يكون المحذوف حرفين، قد يكون المحذوف حرفين، وهذا لا بد أن تجتمع فيه أربعة شروط. أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، والثاني أن يكون معتلا، والثالث أن يكون ساكنا، والرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، وذلك مثل سلمان ومنصور ومسكين علما، تقول يا سلم ويا منص ويا مسك. قال الشاعر يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي. هذه هي هذا هو القسم الثالث، القسم الثاني عفوا، القسم الثاني من أقسام ما يحذف لأجل الترخيم. وأرى الوقت قد أدركني فلا أستطيع أن أتم القسم الثالث، وأتوقف عند هذا وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.